بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن الأربعين النووية، وقد بدأنا بالأمس في نهاية الدرس عن حديث عمر في قصة جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراتب الدين، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم تكلم بعد ذلك أو سأله عن الساعة. وهذا الحديث كما قلنا لكم بالأمس هو حديث عظيم، اشتمل على فوائد عظيمة، فنستمع إلى الحديث مرة أخرى ثم نبدأ بشرحه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد الموافق للثامن عشر من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، يواصل شيخنا حفظه الله شرحه لكتاب الأربعين النووية لمؤلفها الإمام النووي رحمه الله، عند قول المؤلف رحمه الله: بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع بكفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث كما قلنا لكم هو حديث عظيم، والسائل هو جبريل، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هو هذه الأمة، تعليم هذه الأمة. وهو حديث اشتمل على ما يحتاجه المسلم في اعتقاده، في إسلامه، في إيمانه، في إحسانه. أما الإسلام فإنه لما سأل عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريف اللغوي أو الاصطلاحي: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. لا، إنما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأركان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام، وهذه التي أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أركان الإسلام، كما يأتي معنا في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أركان الإسلام، فأولها وأعظمها وأهمها الشهادتان: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونحتاج أيها الأحبة إلى وقفات في معرفة الشهادتين، في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، كلمة عظيمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. وقال لما سأل في الحديث موسى، سأل ربه قال: يا ربي علمني كلمات أدعوك وأذكرك بها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول ذلك. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله، والأراضين ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة وهي مفتاح الجنة، مفتاح الجنة، وهي أول كلمة يدخل بها الإنسان إلى الإسلام ولا يخرج منه إلا بما يناقضها ويضادها. كلمة لا إله إلا الله. وقد ورد حديث صاحب البطاقة أنه ينشر له يوم القيامة، رجل ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وكلها ذنوب، فتوضع في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، توضع في كفة، وتوضع بطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة، فترجح هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، وتطيش تلك السجلات. هذه كلمة عظيمة نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، أن نلقى الله بكلمة لا إله إلا الله غير مغيرين ولا مبدلين، وأن يجعلني وإياكم من أتى عمل بها أتى بها بشروطها وعمل بمقتضاها ونجاه الله عز وجل. هذه الكلمة أيها الأحبة كلمة عظيمة، المشركون على شركهم لما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوها وحاربوه وقاتلوه وقتل منهم من قتل حتى لا يقولوا لا إله إلا الله. كانت كلمة، لماذا لم يقولوها؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذا جوابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كلمة لا إله إلا الله لها معنى عظيم، لا بد أن يعلم الإنسان معناها وأن يعمل بمقتضاها. لو كانت مجرد كلمة تقال لقالها المشركون. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب وكان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم ويصونه ويحفظه ويدافع عنه وهو مشرك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم على نفسه أن يموت عمه أبو طالب على الشرك، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عمه وأن يلقى الله عز وجل بلا إله إلا الله. فجاءه في مرض موته، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الحكيم اللطيف صلوات ربي وسلامه عليه، قال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وكان حول أبي طالب بعض صناديد قريش، قال تقول هذه الكلمة وتترك ملة عبد المطلب؟ يدعونه إلى النار، يدعونه إلى الشر، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الخير، يدعوه إلى الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معه ويقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، وعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت عمه على الشرك، ولكن الله عز وجل سلاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإنسان لا يستطيع هداية غيره، الهداية التي يملكها الإنسان هي هداية الدلالة والإرشاد إلى الخير، أما غرس الإيمان في القلوب فهذا لا يستطيعه إلا الله عز وجل ولا يملكه أحد من البشر. فهذه الكلمة أيها الأحبة وجيزة في لفظها، ولكنها والله الذي لا إله غيره إنها لعظيمة، إنها كلمة عظيمة. ولذا قال العلماء فيها: من قال لا إله إلا الله، من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، بل هذا في الأحاديث. ولذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ من منا ما ظلم نفسه؟ المعصية ظلم للنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ولكن ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم المهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذه الكلمة العظيمة إذا أتى بها الإنسان كاملة مكملة لم يدخل النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ويبتغي بذلك وجه الله، هذا محرم على النار، له الجنة. ومن جاء وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان من التوحيد لم يخلد في النار حتى وإن دخلها، فإنه يخرج منها. وأهل لا إله إلا الله العاملون بها هؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة. وهي الكلمة الطيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. إذن أيها الأحبة، لا بد أن نعرف معناها. كلمة لا إله إلا الله ما معناها؟ معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق أحد أن يعبد إلا الله عز وجل. هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس هو في غفلة عن هذا. أرأيتم الذي يصرف شيئا من العبادة لغير الله هل فهم هذه الكلمة؟ بعض الناس إذا قلت له ذلك قال: لا، أنا لا أصلي إلا لله، ولا أصوم إلا لله، ولا أحج إلا لله، فما أصرف شيئا من العبادة لغير الله. نقول: العبادة كما قال بعض العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذبح عبادة، والدعاء عبادة، والخوف عبادة، والخشية عبادة، كل هذه عبادات. الطواف عبادة. فإذا كان الإنسان يذهب إلى قبر من القبور يذبح عنده ويعكف عنده، هل هذا أتى بمعنى لا إله إلا الله؟ إذا كان يطوف بالقبر ويقدم له القرابين يرجو منه المدد، يرجو منه الولد، يرجو منه الرزق، يرجو منه الوظيفة، يرجو منه الزواج، هل هذا أتى بلا إله إلا الله؟ هذا ما أتى بمعنى لا إله إلا الله. بعض الناس غره الشيطان، وكثير في العالم أجارنا الله وإياكم، هناك قبور يقول صاحب هذا القبر ترياق مجرب، يعني يذهب إليه تقضى حاجته. مسكين هذا الإنسان، هذا الذي يذهب إلى صاحب القبر يذهب إلى عظام رميم، يذهب إلى جثة هامدة، وينسى رب العالمين، ينسى رب العالمين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله عز وجل مذكرا لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو رب العالمين الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، خزائنه ملأ. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أرأيتم لو أن إنسانا أمامه رجلان، رجل كريم باذل قادر على البذل، ورجل فقير بخيل شحيح، فأراد أن يسأل شيئا فذهب إلى هذا البخيل الشحيح وسأله، وترك هذا الكريم الباذل، هل يكون هذا عاقل؟ لا يكون عاقلا أبدا. فمن هنا نفهم أيها الأحبة أن الذين يشركون بالله ليسوا عقلاء، ليسوا عقلاء أبدا. هذا الذي يذهب إلى الفقير المحتاج ويسأله وينزل حوائجه به ويترك رب العالمين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادعو الله عز وجل. وإذا كان الثلث الآخر من الليل فإن ربنا ينزل سبحانه للسماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وفي كل حين تدعو الله عز وجل صادقا من قلبك فإن ربك قريب. ثم إذا دعوت الله عز وجل فإن الله بكرمه ومنه سبحانه حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا قلت يا رب فإن الله بمنه وكرمه حيي كريم يستحيي أن يردك خائبا، وهو رب العالمين لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. فإما أن يستجيب لك في الحال، دعوت الله أن يعطيك شيئا فيسره الله لك، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها، شر كان نازلا بك فيدفعه الله عز وجل بسبب هذا الدعاء. أنت دعوت الله أن يعطيك مالا فدفع الله عنك شرا آخر أعظم، أو أن يدخرها الله لك إلى يوم القيامة فتجد حسنات لم تعملها فيقول تذكر يا عبدي ألم تسألني يوم كذا فلم أستجب لك، هذا جزاء قد ادخرته لك، هذا الجزاء قد ادخرته لك. فالله حيي كريم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذلك، قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، أكثر أكثر من الدعاء، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، يعني حتى أنتم الذين تنقطعون ولا تسألون الله عز وجل ولا ترجونه ولا تدعونه. التقصير يأتي من العبد نفسه، لا تلوموا إلا أنفسكم. لو أن رجلا كريما ملكا من الملوك قال لك يا فلان إذا أردت شيئا فلا يمنعك حاجب ولا يمنعك حارس، اتصل علي في أي وقت سألبي لك طلبك، هل تتأخر؟ فكيف برب العالمين إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. إذن الدعاء يكون لله، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. والله عز وجل عاب على الذين يدعون غير الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هؤلاء الذين يذهبون إلى الأولياء إلى القبور يدعون غير الله عز وجل، كما قلنا هؤلاء في عقولهم نقص، ليس فقط نقص في الدين بل وراء ذلك نقص في العقل. الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني ولو شيئا حقيرا في السماوات ولا في الأرض. انتبه، كيف تدعو إنسان لا يملك شيئا؟ تأتي إلى فقير معدم وتقول أعطني ريالا وهو لا يملك شيئا أصلا، هذا غاية الضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا أضل الناس، الذي يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هنا يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ما يملكون؟ قد يكون الإنسان لا يملك شيئا لكنه شريك للمالك، ها؟ ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك. كل هذه صيغ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما لهم من شرك ولو حقير. قد يكون الإنسان لا يملك شيئا لكنه له شرك فيشفع عند شريكه، وليس أعوانا للمالك، ها، وما له منهم من ظهير. قد لا يكون مالكا ولا يكون شريكا ولا معاونا، لكن له شفاعة، ها، وهؤلاء نفع عنهم الله حتى الشفاعة. فالله لا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا بشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. والله لا يرضى الشرك، لا يرضى أن يشرك به سبحانه. فعلينا حين نقول لا إله إلا الله أن نراعي هذا المعنى العظيم. ثم ما هي عاقبة المشرك من أشرك بالله؟ بعض الناس يقول لا يا أخي، ليش، لماذا نقول هذا مشرك؟ نحن لا نقول لشخص بعينه إلا إذا رأيناه يشرك بالله عز وجل، لكن نقول، نحذر من هذا كما حذر القرآن. انظر إلى الوعيد الشديد: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا وعيد تنشق له القلوب وتتفطر من شدته. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط. والله عز وجل قد حرم الجنة على من أشرك به: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا لا يغفر له، وهو من أهل النار لو مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ليس ضلالا فقط بل هو ضلال بعيد. فعلينا أيها الأحبة، إذا أردنا أن نفهم هذه الكلمة العظيمة، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ليست هي مجرد كلمة تقال، ولو كانت مجرد كلمة تقال لقالها أبو طالب، وقالها المشركون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقولون هذه الكلمة، قاتلوا النبي لأنهم فهموا معناها. حتى قال بعض العلماء: تبا لمن كان المشركون أعرف منه بلا إله إلا الله. المشركون عرفوا معناها وما أسلموا، لأنهم يعرفون أنها تحرمهم من جميع الآلهة. إذا قال لا إله إلا الله، لا اللات ولا العزة ولا منات ولا شيء من الأصنام التي كانوا يعبدونها. معنى هذا خلاص، قف هنا واترك جميع وحطم هذه الأصنام. إذا قلت لا إله إلا الله، ليس معنى تقول لا إله إلا الله وتتعلق بولي وتتعلق بأحد، لأن أحدا لا يستطيع أن يملك لك من دون الله شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته وأقاربه، قال: يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله عز وجل، إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحماية لهذا التوحيد، لما قالوا ما شاء الله وشئت، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ما شاء الله وشئت. قال النبي أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشئت. انظر، يحذر أصحابه من أن يقعوا في الشرك. هذا القرآن من أوله وإلى آخره كما قال بعض العلماء هو في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، أو في مدح أهل التوحيد وما أعد الله لهم في الآخرة من الجنة، أو في ذم المشركين الذين يخالفون التوحيد وما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب. كل هذا القرآن هو لحماية هذا التوحيد. إذن أيها الأحبة، هذه الكلمة العظيمة يجب أن نفهم معناها وأن نعمل بمقتضاها. ليس ذلك مذهبا خاصا لأحد. بعض الناس إذا قلت له التوحيد وتحريم قال هذه وهابية، نحن لا نريد. لا يا أخي، هذا ليس مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا مذهب جميع العلماء من أولهم إلى من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، وإمة الإسلام. ولذا كتب العلماء وكتب طلبة العلم عن أئمة كبار من علماء الإسلام كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكلهم يتحدون في هذه الدعوة. بل إن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي دعوة شخص، هي دعوة جميع الرسل، ليس جميع العلماء فحسب بل جميع الرسل. ولذا اتفق العلماء على أن الأنبياء جميعا والرسل جاءوا بالتوحيد. وإذا قرأت القرآن وكلنا يقرأه تجد من لدن نوح إلى نبينا محمد كلهم يدعون إلى التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأ سورة الأعراف، سورة هود، هذه السورة التي ذكر فيها الأنبياء، تجد كلهم يدعون إلى التوحيد. والله عز وجل أكد ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوتهم. إذن هذا التوحيد هو دعوة جميع الأنبياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أول شيء لما سئل عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله أيها الأحبة، بعد أن عرفنا معناها وما دلت عليه، قال العلماء هذه الكلمة لها شروط. ولذا كما ذكرنا لما قال بعض العلماء أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال نعم، وهل رأيت مفتاحا يفتح بغير أسنان؟ هذه لها لوازم ولها شروط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله. العلم شرط، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله، وهم يعلمون حقيقة ما نطقوا به بألسنتهم. فلا بد من لا إله، في لا إله إلا الله أن تعلم لا إله إلا الله، ليست مجرد كلمة تقال، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهل الذي يدعو غير الله مع الله فهم معنى لا إله إلا الله؟ ما فهم. بعضهم إذا قال لا إله إلا الله يقول لا موجود إلا الله، هذا ما أتى بمعنى لا إله إلا الله. توجد آلهات، آلهة كثيرة لكنها باطلة، لا معبود بحق إلا الله، هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، هذا معناها. وإذا نظرت إلى هذا الشرط مع ما تقدم علمت عظم هذه الكلمة. فاعلم أنه لا إله إلا العلم واليقين، اليقين المنافي للشك. أما لو قالها الإنسان وهو شاك فيها هذا لم يقولها، يقول هذه الكلمة عن يقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أولئك، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو من قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال لأبي هريرة من لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا الشك إنما يعرف إذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم يلتفت إلى غير الله عز وجل ثم يدعو غير الله، لا يثق أن يقضي الله حاجته. سبحان الله، هل هذا يعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله؟ فإذا صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد خرج عن معنى هذه الكلمة. العلم واليقين والقبول، أن يقبل هذه الكلمة وأن يستبشر بها وأن يفرح بها. ولذا قال الله عز وجل عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقبلون هذه الكلمة، لا ينقادون إليها. العلم واليقين والقبول والانقياد أن تنقاد وتستسلم لهذه الكلمة، فهذا شرط. فادري ما أقول، والصدق تقولها صادقا. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يقولونها كاذبون، يقولونها وهم كاذبون. يقول لا إله إلا الله المنافق، كان يظهر الإسلام، والله عز وجل يعلم ويشهد أنهم كاذبون. فهم كانوا يقولون ذلك لكنهم لا يقولونها بصدق ولا يقولونها بحق، إنما يقولونها ليعصموا بها دماءهم وأموالهم، لأن هذه الكلمة كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، أن تلك الكلمة تعصم ماله ودمه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. المنافقون كانوا يقولون هذه الكلمة لكن كانوا ينظرون إلى الجانب المصلحي الدنيوي فقط حتى يعصموا دماءهم وأموالهم، أما في الآخرة ما لهم من نصيب، هم كفرة فجرة. لكن كانوا يظهرون الإسلام حتى يعصموا دماءهم وأموالهم. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص أن تقولها خالصا من قلبك. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، أن تحب هذه الكلمة وأن تحب أهل لا إله إلا الله، أن تواليهم وأن تبغض من عادى هذه الكلمة. فإذا اكتملت هذه الشروط فقد أتيت بلا إله إلا الله، عرفت معناها وعملت بمقتضاها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على محمد عليه وسلم. يعني هذا السؤال أكثر، أنا ما أريد أن أجيب جواب مباشر لكن أريد أن أعطي قاعدة عامة عن هذه الأشياء. بعض الناس يسأل عن الجماعة الفلانية أو الفلانية، فيه من يثني عليها وفيه من يذمها، ويسأل عن هذا يعني سؤال من هذا القبيل. وأنا دائما أقول لطالب العلم لا ينبغي للإنسان أن يدخل أصلا، ليس في حاجة إلى أن يدخل في جماعة معينة. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، وعليه أن يطلب العلم في حلقات العلم، هذا هو الذي ينفع الإنسان، ولا يستفيد شيئا من انضمامه إلى جماعة معينة فيغضب لغضبها ويرضى لرضاها، قد يكون فيها حق. ما من أحد إلا وعنده حق وعنده باطل، أو عنده حق وعنده شيء فيه بدعة أو شيء فيه خطأ، فعلى الإنسان أن يكون حكيما وأن ينظر، فما وجد من حق اتبعه وما وجد من باطل اجتنبه. لا ينفعه أحد، لا ينفعه أحد. لا يقول الإنسان لا هذا، يعني حتى ولو كان هذا الشيخ تحبه وتتمنى له الخير، ما في أحد معصوم، كل الناس يخطئ، كل ابن آدم خطاء، كل إنسان لابد وأن يقع منه خطأ. لكن علينا باحترام العلماء وأهل الفضل وأهل الخير، نحترمهم ولا يمنع هذا أن نخالفهم. المخالفة لا تدل على بغضهم، قد نخالف رجل من أتقى الناس، وهذا يعني هو الواقع. فهؤلاء العلماء الأئمة الأربعة هم أكبر الناس، أئمة الدنيا بأكملها، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، أئمة الإسلام. ومع هذا تجد طالب العلم يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين على ثلاث، ذهب مالك إلى كذا والشافعي إلى كذا وأحمد، ثم يذكر الأدلة ثم يرجح أحد هذه الأقوال، لكنه مع توقيره لبقية العلماء واحترامه لهم وحفظ منزلتهم ومكانتهم. تختلف مع العالم لكن لا يعني هذا أن تشنع عليه وأن تقبح ما أتى به. وفي الغالب أن الإنسان إذا كان انضم إلى جماعة في الغالب أن ذلك ربما يدعوه إلى التعصب لها ولآرائها حتى وإن كانت خطأ. فالإنسان يتقي الله عز وجل، اتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. نعم. عليكم السلام ورحمة. التصوير الفوتوغرافي، أما التصوير باليد فهذا لا إشكال فيه أنه حرام، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير ولعن المصورين، فالإنسان أن يحذر من التصوير. بقي التصوير الفوتوغرافي، هذا مما اختلف فيه المعاصرون، فمنهم من رأى أنه يأخذ حكم التصوير باليد، وقال لو سئلنا عن هذه الموجودة هل هي صورة أو ليست صورة، الاسم ينطبق عليها، والحقيقة كذلك، لأن هذا المصور له دخل في تحريك الآلة ونحو ذلك، فهذا نوع من أنواع التصوير. فرأى التحريم يشمل التصوير الفوتوغرافي والتصوير باليد والتماثيل ونحو ذلك. ومنهم من قال التصوير الفوتوغرافي ليس داخلا في التصوير، لأن هذا انحباس للظل وهو كالمرآة، فالتصوير صحيح بهذا المعنى، لكن نحن نقول الأولى للإنسان أن يجتنب هذا التصوير. وذكرنا بالأمس في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ذكرنا الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن الرياء في عبادته، وخصوصا الذين يصورون في المسجد، يتصور وهو محرم، يتصور وهو يصلي، يتصور وهو يدعو، كأنه يقول للناس ها أنا أصلي، ها أنا أطوف، ها أنا أدعو، ها أنا أفعل كذا وكذا. فالأولى اجتناب مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. يعني يسأل عن تزوج الابنة بغير إذن والديها، طبعا الولاية لا بد منها، شرط في النكاح عند جماهير أهل العلم، لا بد أن يكون يعقد عليها الولي ويزوجها من شخص آخر. والعلماء، أولا أنبه الإخوة إلى أنه إن شاء الله سنستمر بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى للإجابة على الأسئلة ونجيب على سؤال الأخ، ثم بعد العشاء نستمر إن شاء الله. سؤال الأخ كما قلنا هو يسأل عن بنت تزوج نفسها أو تتزوج من غير إذن وليها. قلنا الولاية لا بد منها في النكاح عند جماهير أهل العلم، وفائدة الولي هو أنه يختار للمرأة الرجل المناسب، والمرأة قد لا تختار الرجل، ربما يعجبها رجل بكلامه وإن كان عنده ما عنده، فتنخدع بمعسول الكلام، وربما غرها بصورته أو بمنظره فاغترت بذلك، فالمرأة ضعيفة قد تغتر بأمثال هذه الأشياء. ثم الذي يلحقه معرة ويلحقه حرج من تزويج المرأة بمن ليس كفؤا لها هو الولي، ولذا قالوا تشترط الولاية، والمرأة إذا تزوجت بغير ولي فنكاحها ليس صحيحا، باطلا، نكاحها باطل، إلا في حالات إذا عضلها الولي، يعني منعها من أن تتزوج من هو كفء لها، ففي هذه الحالة تنتقل الولاية منه إلى من هو أقرب، إلى شخص آخر، قد يكون الأب عاضلا لوليته كل ما جاء خاطب، وهذا موجود لا يزوجها منه. نعم، فيعني لا لغرض، لا لمصلحتها، وإنما لمصلحته هو، لأمر آخر. بعضهم تكون ابنة موظفة فمن أجل الوظيفة لا يريد أن يزوجها حتى يأخذ ما عندها من مال، فإذا عضلها من غير سبب مقبول تنتقل الولاية إلى من هو بعده، فإذا تعطل ذلك زوجها الحاكم الشرعي مراعيا مصلحتها، فلا يجوز لها ابتداء أن ترغب عن وليها، والزواج إذا حصل بغير ولي فهو نكاح باطل عند جماهير أهل العلم، والله أعلم. نعم، أنا قلت عند جماهير أهل العلم، أعرف أنه عند الحنفية لا يشترطون الولي، لكن هو الصحيح أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. نعم نعم يا شيخ. نعم، يعني اختلاف العلماء مقبول، ها، ولكن الأقوال العلماء فيها راجح وفيها مرجوح، ها، وأبو حنيفة إمام رحمه الله تعالى، وهذا كما قلنا سابقا أن العالم قد نخالفه، وليس نحن الذين نخالفه، بل نحن نرجح قول من يخالف من الأئمة الآخرين. إذا قال أبو حنيفة بهذا فقد قال مالك والشافعي وأحمد باشتراط الولي، ها، وكلهم أئمة، فنحن لا نرجح بناء على القائل، وإنما نرجح بناء على الدليل، عرفت؟ فسواء قد يكون في هذه المسألة من جهة النظر مذهب أبي حنيفة مرجوح، وقد يكون في مسألة أخرى مذهب مالك، وقد يكون في مسألة أخرى مذهب الشافعي، وفي أخرى مذهب الإمام أحمد. لا لا لا لا لا لا نبطل في فرق بين هذا وهذا، هو سأل سؤالا عاما، ها؟ أما نعم، لا لحظة معليش، لا نفسر حتى لا يعني خطأ، يصير خطأ كبير. إحنا ما نقول كل يعني ما حصل من أنكحة عند الحنفية باطل، لا، هؤلاء إما وعمل برأي مجتهد وهذا محترم، لكن ليس الإنسان الذي يعمل، هذا إنسان يسأل ما ذكر أنها يعني إنما هو مجرد هوى أنها تزوج من تشاء. أما لو كان هذا المذهب معمول به في مكان أو في بلد ويتقاضون بهذا، القاضي سيقضي لهم بحسب المذهب الذي هم يعملون به، لا نقول بإبطال أنكحتهم، لا يفهم هذا، ها، لكن يفهم شخص سأل عن مسألة خاصة. أما لو كان هذا المذهب موجود وحتى الأب يكون راضيا بهذا، يعرف عنده في مذهبه أنه يجوز لها، لكن هذا لا يرتضي، وهذا على مذهب معين. نعم، هذا لو سألنا حتى هذا الذي يعمل بالمذهب، لو سألنا ابتداء هل يجوز لابنة أن تعقد على لنفسها، نقول لا، ها. أما وقد حصل العقد مثلا في مكان من الأمكنة على مذهب الحنفية، ما نقول نبطل جميع، وكم من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا أمر معروف عند الشافعية آراء، وعند المالكية آراء، وعند الحنابلة آراء، كل إنسان يعمل بمذهبه. لكن إذا سأل الإنسان، والأصل أن السائل لا مذهب له، الذي يسأل أصل أنه لا مذهب له، فأنت تفتيه بحسب ما ترى أنه راجح. عرفت شيء؟ عرفت الفرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال من هذا الإخوة، يقول: الشخص الذي يجد في نفسه أن النية تتقلب ولا يعرف كيف يتثبت في أمرها، ماذا يفعل؟ أولا، أقول أن الإنسان ينبغي أن تكون نيته حسنة في كل أمر يفعله، وقد يجاهد نفسه في بعض الأمور، وقد يجد تعبا في بعض الأمور، لكنه إذا تعود ذلك واستمر عليه فإنه سيثمر ذلك نية صادقة بإذن الله، كما قال بعض السلف في معالجة النية، وبعضهم أخذ سنين حتى عالج نيته، فهذا عليه أن يجاهد نفسه. وأحيانا يكون عند الإنسان قد يعمل عملا ثم تنقلب نيته إلى ما هو خير وإلى ما هو مصلحة له ونفع له ولغيره، فأقول عليه أن يعالج نيته، ولكنه دائما يسأل الله عز وجل أن يثبته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله دائما: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ذلك، وأن يعلم أن الناس مهما أعطوه من هذه الدنيا من ثناء ومدح ومال وجاه ومكانة ومنصب، لن يغني عنه ذلك من الله شيئا، وأن كل هذه تزول بمجرد مفارقته الدنيا، فليعلم أن ما عند الله خير وأبقى، أن ما عند الله خير وأبقى. والإنسان إذا قطع الطمع من الناس تعلق قلبه بالله عز وجل، وإذا تعلق قلبه بالله أفلح وأنجح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم، تفضل الشيخ. إذا كان الثاني ليس له ارتباط به، هذا يعني يسأل عن التأمين التجاري. التأمين معلوم أنه نوعان: تأمين تعاوني بين الناس، يتعاونون فيما بينهم، يدفع كل إنسان مبلغ للحوادث، يتركونه للحوادث لما يحتاجونه، فهذا لا مانع منه وهذا جائز. التأمين التجاري جماهير أهل العلم لا يجيزونه، وأجازه بعض الباحثين بعض المتأخرين، والأكثر لا يجيزونه. لكن إذا أجبر الإنسان عليه وما هو ليس هناك مناص إلا أن يدفعه تعويضا للضرر الحاصل عليه، فدفع هذا المبلغ وقع عليه حادث وعوض، فينبغي ألا يزيد على ما دفع، لأن هذا حق له أصلا، استرجعه بطريق صحيح. فإذا دفع مثلا 1000 ريال وكان هذا الحادث يحتاج إلى هذا 1000 وأخذه لأن هذا حقه، عاد إليه بطريق أو بآخر لكنه له، فأرى أنه إذا احتاج إليه لا مانع، لكن لا يأخذ فوق ما له، والله أعلم. نعم نعم. السؤال الثاني. كيف تشتري السيارة؟ هي تشتري السيارة 100,000. أيوة. نعم. إذا كان هذا المبلغ الذي يأخذونه مقابل التقسيط في سلعة يشترونها ويبيعونها عليك، سلعة قيمتها نقدا بمئة ويبيعونها عليك 140 كما ذكرت، فهم يشترون السلعة ويملكونها ثم يبيعونها بالمؤجل، ومعلوم أن البيع بالمؤجل ليس كالبيع بالنقد، لأن هذا يقول العلماء دائما الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فلو كانت حاضرة كانت 100 ولو كانت مؤجلة كانت 140، وأنت اخترتها 140 مؤجلة تعرف أنها مؤجلة. فهذا فيما يظهر بهذه الصورة أنه هو بيع التقسيط، وبيع التقسيط جائز عند جماهير أهل العلم. بقي قضية اللي هو رهن السيارة أو رهن الاسم، فهم لا يبيع لا ينقلون لك الملكية، لكن يعطونك ورقة مثلا أن هذه السيارة تصرف فيها، وهذا لعله من باب التوثيق فقط، هذه من باب التوثيق حتى لا تبيع السيارة فيضيع حقهم. إذا كان من هذا الباب فالذي يظهر أنه لا شيء فيه، وهذا يعني بيع التقسيط حتى يختلف عن البيع المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك يختلف عنه تماما، لأن هذا البيع السيارة لك وهي في ملكك ولن يأخذوها منك، أنت مطالب بالمبلغ لست مطالبا بالسيارة. أما الإيجار المنتهي بالتمليك فإن السيارة ليست لك وأنت لا تدري على جهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر الذي لا يعرف الإنسان مآل العقد، فأنت تشتري السيارة فقد تدفع مبالغ وتكون مواظبا في السداد، ثم مثلا بعد عشر بعد سنة صار عليك أمر معين ففصلت من العمل، يسحبون السيارة وما تقدم يعتبر أجرة لا يعتبر من الثمن، فأنت لست على يقين أن هذه السيارة لك، فهو ليس عقد بيع وليس عقد إجارة، ليس عقد إجارة خالصا وليس عقد بيع خالص، فأنت لا تعرف ماذا يقول إليه، فهذا لا يصح والله تعالى أعلم. نعم. ابن عمر شرب ماء زمزم تفضل عنه يرحمه. ها؟ يعني بيشربه كثير في اليوم بأميات كثيرة يعني. بس ما تكون شربت على الخلافة أهم شيء. هو ماء زمزم لما شرب له. وبعض العلماء قال هذا يعني لما شرب له مثلا لدواء شفاء، وهو طعام طعم وشفاء سق، فبعض العلماء عمم وبعضهم قصره على ما ورد في الحديث، الشفاء مثلا من مرض للظمأ، ها للطعام، لم يشربه مثلا إنسان يكون رئيسا إنسان يكون كذا، قالوا هذا ما ورد. ومن هؤلاء يعني الذين ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال يعني بحسب ما ورد، ولكن الأصل ما زمزم لما شرب له، هذا فيه عموم، والله تعالى أعلم. نعم نعم يعني الصلاة روحها الخشوع، فإذا ذهب منها الخشوع فهذه الصلاة أقرب تكون إلى اللعب، إذا كان الصلاة ليس فيها خشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته بين له الخشوع: اركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. فالاطمئنان والخشوع أمر ضروري في الصلاة. الاطمئنان هو أن يعود كل عضو إلى مكانه ويستقر، هذا هو الاطمئنان. والخشوع هو أن يجعل همه الصلاة، لا يصرف ذهنه يمنة ويسرى، يكون في كل واد. فإذا كان هذه الصلاة لا يتأتى، والعلماء ذكروا هذا، قالوا أقل شيء في الركوع مثلا يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذه الواجبات، فهذا الحد الأدنى. فإذا كان الإنسان لا يأتي بهذا الحد الأدنى في صلاة، ليس فيها اطمئنان وليس فيها خشوع. عرفت؟ نعم أيوة. يعني هذه الصلاة أنا أقول إذا كانت الصلاة ليس فيها شيء من هذا الخشوع أقرب ما تكون إلى اللعب. ها؟ ولهذا من رأى يصلي هذه الصلاة قال: من متى تصلي؟ قال: من 40 سنة. قال: لو مت على غير الفطرة. من 40 سنة تصلي هذه الصلاة، الذي لا يحسن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى رجل ولا يحسن الركوع ولا السجود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى المرة الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فهذا إذا كان لا يصلح أن يكون إماما، الإمام ينبغي أن يتوسط، يعني أقل الكمال أن يقول 3 مرات سبحان ربي العظيم، وأن يعود كل فقار إلى مكانه لما يقول سبحان، يركع ثم يرفع، هذا الأقل الأحوال. فإذا كان هذا الإنسان لا يحسن الخشوع وأراه في مسجد آخر صلى فيه لا مانع، المهم أن يصلي في جماعة. نعم دخل لا القارن لا إشكال أن عليه دم، القارن عليه هدي، أيوه، لأنه كالمتمتع تماما أتى بنسكين في سفر واحد، والقارن ما كان يسمى قارن، كان يسمى متمتعا أصلا. أيوه. نعم نعم تجارة العملات يعني اللي هو الصرف، ها الصرف، فالصرف هذا جائز، لكنه يكون يدا بيد، هذا المقصود. الصرف يجوز، إنسان يبيع دراهم بدنانير أو غير ذلك، يعني بحسب الاختلاف العملات، فلا بد أن يكون يدا بيد. نعم نعم خذ وهات، أي نعم. لا افترض أنك تعطيه يدا بيد، هذا الأصل. نعم طواف الوداع واجب عند الجمهور، لا يجوز الإنسان يخرج من مكة حتى يودع إذا أراد أن يخرج. فإذا خرج إلى مكة إلى جدة ورجع، بعض العلماء يقول يجزئه إذا رجع وأتى به. فإذا كان هذا السائل استفتى أحدا فقال له ترجع تذهب إلى جدة وترجع وتأتي به، فالذي يظهر أنه لا شيء عليه. وإن لم يكن استفتى فالذي نقول لمثل هذا أنه لا يجزئه، والله أعلم. نعم، كيف مثل يعني مثل؟ لا، هو يعطي العامل أجرة، يعطي 1000 مثلا ريال. اللي يطلب أتعاب صاحب العمل هم على كفالته يعني؟ ما فهمت أنا. لحظة يا شيخ. أيوة ماشي. اللي بيطالب به تعبه من هو؟ إيش؟ ها؟ بعد ما يترك العمل يقول لك هات لي أتعاب، ويستلم راتبه يعني شهريا. أتعاب على ماذا؟ يعني هل هذا مثلا موجود في النظام، مثلا ياخذ تقاعد منه، نظام تقاعد، نظام تأمين؟ هذا بارك الله فيك، أنا ما أعرف السؤال الآن ولا نستطيع نجيب عليه يعني بهذا العموم، لكن أقول إذا كان هذا العامل في نظام مثلا أنك تأخذ شيئا من راتبه مثل ما يفعلون في التقاعد في التأمينات الاجتماعية، يأخذ جزء من راتبه ثم بعد هذا إذا ترك العمل صرف له هذا الذي أخذ من راتبه، إذا كان بهذه الدرجة فهذا مأخوذ أصلا من راتب ويرد إليه. طيب اشتغل سنتين وكل شهر أخذ بألف، أخذ 1000. أيوة أي نعم. أنا ما أعرف وجهها، لماذا يطلب هذه الأتعاب ما أعرف، إذا لم يكن على الوجه الذي ذكرت فأنا لا أعرف في هذا الشيء. الله هيك الله. أيوة هي نفس السؤال، أنا فهمت هذا منه، لكن فهمت من هذا أنه عمل معه 3 سنوات ثم قال لو لا أريدك أخرج، قال أعطني أتعاب على ما مضى من 3 سنوات يعني. لكن لماذا يعني ما وجه يطلب هذا وهو يعطيه الراتب كاملا وهو يعني ما أدري ما وجه؟ أنا ما أعرف هذا والله أعلم، الله أعلم. نعم، نعم يصلي الوتر، يصلي الوتر إذا صلى ركعتين لا يضر. طبعا الوتر قد يكون ركعة وقد يكون 3 ركعات وقد يكون 5 وقد يكون أكثر من ذلك، يعني لو صليت 3 ركعات لا مانع، لو صليت 5 لا مانع، لو صليت ركعتين وركعة لا مانع. نعم نعم. الأصل في هذا أنه لا يخلو رجل بامرأة، الرجل لا يجوز له أن يخلو بامرأة أجنبية سواء كان طبيبا أو غيره، إلا في حالات يعني حالات الضرورة القصوى، شخص في طريق وجد امرأة تشرف على الموت وهو يمكن أن يعينها هذا أمر آخر يعني، أو حالة طارئة. لكن الأصل أن الرجل لا يخلو بالمرأة سواء كان طبيبا أو غيره إلا ومعها ذو محرم، معها محرمها، هذا يعني أقل الأحوال. فينبغي مثل هذا الأمور يعني وضع مثلا تنبيه أو شيء من هذا أن المرأة تأتي بمحرمها، هذا الذي ينبغي. نعم. وأجبنا عن هذا السؤال، أول سؤال أجبنا عن هذا السؤال. ماشي، أبشر أبشر أبشر. احنا قلنا النية تتقلب، وهذا يحتاج من الإنسان إلى شيء من المعالجة، يحتاج إلى شيء من المعالجة. أولا يعني العلاج في هذا، والسلف كانوا يشكون من هذا، يشكون من تقلب النية، من مسألة الإخلاص، وبعضهم قال طلبنا العلم هذا لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، إلا أن يكون لله. فأحيانا تنقلب إلى الأحسن، وأحيانا تنقلب ربما إلى غيره. فالإنسان عليه أن يسأل الله عز وجل، يكثر من سؤال الله أن يثبته. ها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وعلى دينك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا حتى في سجوده. ما سمي القلب إلا ما سمي الإنسان إلا لنفسه، وما القلب إلا أنه يتقلب. فالقلب قد يكون على حال ثم ينقلب، ولهذا يسأل الله عز وجل التثبيت. ثم أمر آخر، وهو أن يعلم أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا ولو كالوا له المدح ملء الدنيا، فإن هذا مدحهم. قد يمدحون الإنسان بما ليس فيه، قد يظنون به خيرا وهو على غير ذلك، وقد يظنون به شرا وهو من أتقى عباد الله عز وجل. فلهذا لما سئل بعضهم عن الزهد قال أن يستوي عندك المادح والقادح، الذي يمدحك والذي يقدح فيك سواء. هذا يدل على الإخلاص وزهد الإنسان، لأن الإنسان قد يغتر، يمدحه شخص فيغره، وربما يقدح فيه شخص فيضره، يتصور هكذا. فعليه أولا أن يقطع علائق الرجاء في الناس، وأن يلجأ إلى الله عز وجل، فالله هو الذي يثبته، والله هو الذي يثبته. فإذا عرف أن الناس لن تغني عنه شيء، لماذا أنا أصلي؟ لماذا لا أجعلها لله خالصة، ثوابي عنده ومآلي إليه ومرجعي إليه؟ ماذا يغني عني الناس؟ قال والله فلان ما شاء الله صلاته كذا ولا كذا. ولهذا يعني كنا نتكلم بالأمس أن المرائي، أن المرائين يؤتى بهم يوم القيامة، يقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، اذهبوا إلى هؤلاء الذين كنتم تراؤونهم، هل تجدون عندهم ثوابا؟ هل تجدون عندهم جزاء؟ لا يجدون عندهم ثوابا ولا جزاء. فسؤال الله عز وجل وقطع العلائق، علائق الرجاء بالناس، هذه مما يعين الإنسان ويثبته. فكلما رأى الإنسان في قلبه جنوح عن هذا، لا بد أن يعتقد أن الناس لن تغني عنه من الله شيئا، وإن مدحوا وإن قدحوا لا يضروا. المهم أن تفعل هذا العمل، أولا أن تعلم أنه مشروع، وأن الله عز وجل شرعه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تأتي به ابتغاء وجه الله عز وجل. يعني ولهذا من قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة. يعني وعيد شديد، وهذا يعني بعض العلماء يقول هذا الرياء يفسد العمل على صاحبه. هو تعب، هذا الإنسان الذي حج وجاء من آلاف الكيلومترات إذا كان مخلصا فهنيئا له، إذا أداه على الوجه المطلوب هنيئا له، فالله لا يضيع أجر المحسنين. لكن إن أتى به رياء وحتى يقال الحاج فلان كذا ما له من شيء، يذهب هذا الرياء ببركة العمل. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يجاهد نفسه. والعلماء يعني حتى الكبار من العلماء ومن السلف كانوا يشكون من هذا، يجدون أحيانا بعض الأمور تنازعهم، لكن يردون النفس إلى الله عز وجل بمثل هذا. والإنسان إذا تعلم وعمل وفق بإذن الله تعالى. الذي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد من الأحاديث ما يدعوه إلى إخلاص العمل، إلى إخلاص النية لله، ويعلم علم اليقين أنه يعمل ما شاء فلن يؤجر إلا على ما كان خالصا فيه لله عز وجل. وذكرنا بالأمس أنه لا ثواب إلا بنية. قلنا حتى الأعمال العادية إذا نواها قصد بها الخير والتقرب إلى الله عز وجل أثيب عليها. والأعمال أصلا العبادات لا تصح إلا بالنية، فهذا شرط أساسي. ولهذا البعض أن يشترط في قبول العمل يقول شرط العمل، بل هذا عند جميع العلماء الإخلاص والموافقة. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعمل عملا صالحا يوافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بربه أحدا، يعني هذا هو الإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، لأن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل إلا ما كان خالصا وصوابا. نعم نعم تفضل. نعم أنا يعني سأجيب عن هذا، لكني قبل هذا وننبه على أمر. يعني صحيح أن الأوضاع والواقع له اعتبارات عند العلماء، لكن لا نجعل دائما الواقع يسيرنا، ها؟ بل نحن نسيره. يعني لا نجعل من الظروف المحيطة بنا هي الحاكمة علينا في كل حال. نعم لها اعتبار، لكن لا نجعلها حاكمة علينا، بل نحن نستطيع أحيانا أن نعمل أمور حتى ولو في بلاد الكفر، قد نستطيع أن نعمل أشياء يعني تتفق مع ديننا ولا تضر. يعني هذا مثلا إذا كان سؤال الدكتور كان عن مسألة الكشف على امرأة ليس معها محرم، معه ممرض آخر، هذا سؤال الدكتور، فالخلوة حاصلة، يعني حتى وجود رجل آخر قد لا يعني ينفي الحرج هذا. فأنا أقول قد يستطيع الإنسان مثلا في مستشفى، إذا كان طبيبا قد يكون عنده مثلا مستشفى، عنده غرفة عامة يكشف فيها على المرضى، يضع حوائل، نعم حائل ستارة يضع شيء، لكن لا تكون هذه خلوة، معه مثلا ممرضين، معه ممرضات، فلا يكون هناك خلوة. وهذا أمر يعني حتى سائغ في أي مكان، فيعني المهم أن لا تكون خلوة. عرفت يا شيخ؟ صعب، أنا ما أظن هذا صعب في المستشفيات العامة، حتى في الدول الأجنبية يا أخي. طيب هل هم يعني، أنا ما أدري، أنا لا أريد أن أناقش في هذا الموضوع، أنا هذا عندي الحكم العام، ها؟ لكن أنا أقول، أنا أتصور أنه في أي بلد بإمكان مثلا هناك غرف واسعة تكون للكشف صالة مثلا، فيها مثلا عدد من المرضى في ستارة، يعني لا يحصل الخلوة الكاملة، بخلاف الغرف التي يغلق عليها هذه فيها خلوة يعني واضح، عرفت؟ فمثل هذه الأمور في ظني أنها تقرب للأمر، والله أعلم. بس لا تصر على جواب معين. طيب. يعني هذه المرأة هي وأصلا هو الزواج من الثانية وغيرها هذا أمر مشروع شرعا، سنتزوج إلى أربع، والمرأة بطبيعتها أنها لا تريد أن يشاركها غيرها، حتى وإن قالت هذا ليس الخبر كالمعاينة، قد تقول هذا لكنها إذا حق الحق يعني ترى أن هذا الأمر أن القرار غير صائب منها. أما الشرع فهو يجيز أن الإنسان يتزوج أربع لا مانع، لكن أيضا ينبغي ملاحظة أمر مهم جدا، أن لا الرجال يجب أن لا يعفوا أنفسهم من المسؤولية، فالرجل إذا عدل واتقى الله عز وجل ما استطاع سهل الله له الأمور. فإذا حصل أن المرأة هذا الرجل عادل لا يظلم هذه ولا يظلم هذه، يوفي هذه حقوقها وهذه حقوقها، ثم بعد هذا هي طلبت الطلاق من غير أن ترى ظلما منه أو جورا، فهذه هي التي بدأت الطلاق وهي تتحمل كما يقال مسؤولية عملها هذا، لكن ولا يلحقه شيء الرجل حتى لو طلق زوجته. نعم يكره له أن يطلق، لو طلق زوجته من غير سبب له أن يطلق، جعل الله الطلاق بيده، لكنه يعني يكره له أن يضار المرأة، يكره له، ربما يكون الطلاق أحيانا أهون على المرأة من البقاء إذا كانت مظلومة. فالرجل عليه أولا أن يتفقد نفسه، هو هل هو كان عادلا وهي طلبت الطلاق، فإذا طلبت الطلاق وهو لم يظلمها في شيء فلا شيء عليه هو، لا شيء عليه هو، والأمر يرجع لها ويتقدر مصلحتها، وستندم المرأة مهما كان، هي ستتخذ القرارات سريعا وستندم سريعا المرأة. نعم نعم يا شيخ. المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة الأصل أن هذا يمنعها ويحبسها، بمعنى أنها لا تخرج من مكة حتى تطوف طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من صفية شيئا قيل له إنها قد حاضت، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. ففهم من هذا أحابستنا هي أن من حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة أنها تحبس من معها، يعني ينتظرونها حتى تطهر، فإذا طهرت طافت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي كل شيء ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فأمرها أن لا تطوف غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف بسبب الحيض، فدل على أنه مانع كما يمنع من الصلاة يمنع من الطواف، والطواف بالبيت صلاة مثل الصلاة يعني في أحكامه. هذا الذي عليه المذاهب الأربعة. هناك قول لبعض العلماء أنها إذا كانت المرأة حاضت ولم يمكن أن ينتظرها وليها فإنها تتحفظ وتطوف كما ذكرت، وهؤلاء لا يرون أصلا الطهارة لا يرونها شرطا في الطواف، ويرون أنها ممنوعة من دخول البيت كما تمنع الحائض من دخول المسجد. فإذا كان هناك ضرورة مرت أو كانت خائفة أو نحو ذلك دخلت، فهم يرونها من هذا الباب. لكن إذا كانت ابنتك موجودة الآن في المدينة، أرى أنها ترجع إلى مكة إذا طهرت وتطوف طواف الإفاضة حتى تخرج بيقين من غير خلاف، ها؟ لأن هذا يترتب عليه أشياء كثيرة. لهذا عند جماهير العلماء، عند المذاهب الأربعة، طوافها غير صحيح وحجها غير تام، وإن قال بعض العلماء بصحة هذا الطواف. أنا فأرى أنها ما دامت قريبة وتستفيد تطوف للإفاضة، مثلا تأتي بعمرة بعد ذلك، وأنت تأتي بعمرة، فيكون خيرا إن شاء الله تعالى. هي مقيمة في المدينة؟ أيوة. ممكن ممكن، لكن الحج موقوف على هذا. المهم أنها هل إذا كانت متزوجة ما يأتيها زوجها، يعني هذا هم. أيوة. ما هو مشكلة حتى ولو ذهبت بعد شهر لا يضر. أيوة. لكن الأحوط لها هذا، هذا الذي يفتي به جماهير العلماء المذاهب الأربعة. في أقوال لبعض الشافعية لشيخ الإسلام. نعم. هو طواف الإفاضة بعض العلماء يقول العمر كله وقته، وبعضهم يقول إلى نهاية شهر ذي الحجة، لكن يعلم الإنسان أن طواف الإفاضة ركن الحج، وأن الحج لا يتم إلا به، فلا ينبغي الإنسان أن يوقف حجه على هذا الطواف، لأن هذه لا يجوز لها أن تتزوج، ها؟ يعني حتى مثلا تطوف طواف الإفاضة، فلماذا تؤخر؟ تنتهي منه، والإنسان يخرج من عهدة الواجب. نعم نعم. لا، إذا أنت بمعرفتك، إذا كنت اشتريت هذا الدواء وأنت تعرف أنه مفيد، فهذا لا شيء فيه. هذا أحيانا يعني إذا كنت تعمل أنت في عيادة خاصة كما قلت لك العيادة مثلا، هذا لا يضر، وأنت تكتب الدواء للمريض لا تكتب له إلا ما يفيد هذا أو غيره. لكن يعني ربما يأرد هذا السؤال بصورة أوضح على من يعمل لدى بعض المستشفيات أو نحو ذلك. أيوة، الذي يعمل في المستشفيات ربما ينصح بهذا الدواء من أجل الهدية، وهو لا ينفع هذا الدواء، يعلم أن غيره أفضل منه، فهذا لا يجوز. الهدية أرى أنها إذا كانت هذه ليست هدية أحيانا. أيوة، هذه ليست هدايا، هذه يعطونها بمثابة يعني الرشوة، التي هم لا يعطونها على أنها هم الصورة صورة هدية، ها؟ لكن هي رشوة إذا أنت تسوق هذا لهم في المستشفى. أما إذا كان المستشفى خاص وأنا أعرف الدواء وأعرف مثلا مكوناته وأعرف أدوية غيره من نفس أنها أفضل منه، لا يجوز لي أن أبين أن أعطي المريض هذا الدواء خاصة لأن هذه الشركة أعطتني هدية مثلا، فهو لا يستفيد شيئا المريض. والله أنا يعني هي عموما الهدية إذا كان هذا الإنسان لا يعمل في غير محل هدايا العمال هي غلول، ها؟ يأتي إنسان يعطي عامل في مستشفى يعطيه هدية حتى يروج لهذا أي يعني أنت تقول أنا أعمل كذا وكذا ها؟ أيوة. والعادة الخاصة إذا كان هذا على حساب المريض لا ينبغي لا يجوز. إذا كان يدعوك هذا إلى أن تكتب هذا الدواء لا تأخذ هذا. نعم نعم طبعا المسافر يعني السفر 4 أيام أصلا عند كثير من العلماء وبعضهم يرى أنه يقصر يترخص مطلقا ها؟ لكن إذا سافر من مكة هذا سفر آخر. لكن أنت جئت الآن حدود مكة إذا جئت أنت مثلا وأنت في نيتك أن تقيم في مكة أكثر من 4 أيام ها؟ فهذا هنا لا تترخص لأنك أنت بمثابة المقيم هنا. لكن لو أنك جيت مكة وقلت يعني أنا سأجلس 3 أيام ثم بعد ذلك استمر معك لا تدري تخرج اليوم أو تخرج غدا فإنك تترخص مطلقا حتى تجزم باليوم الذي تذهب فيه مثلا. فهذا هذه مسألة. لو فرض أنك خرجت إلى المدينة انتهى السفر الأول وهذا سفر جديد سفر آخر. لا. ممكن نعم يجمع بين نية الإفاضة والطواف يطوف بنية الإفاضة ويكفيه عن الوداع إن شاء الله. نعم هذه يعني الزكاة غير الضريبة. الزكاة هي رسوم تأخذها الدولة لأمر ها؟ والأصل أن لا تأخذ شيئا من الإنسان. الأصل لا تأخذ شيئا فهذه ليس لها علاقة بالزكاة. الزكاة شيء آخر. الزكاة في مال بلغ نصابا تخرج زكاته. هذا إذا عرفت أن الذي يأخذ الزكاة يوصلها إلى الفقراء تجزئك. إذا عرفت أن هذا الذي يأخذ الزكاة يوصلها إلى الفقراء إلى المساكين إلى أصحاب الزكاة فهذا يجزي. إذا عرفت أنه لا يوصلها إلى الزكاة إنما يأخذها ويذهب بها إلى جهة مجهولة كما يقال ها، ففي هذه الحالة عليك أن تخرج الزكاة حتى وإن أخذها منك والله أعلم.